الأمر نفسه مع الأكراد مثلا، مع ما وقع عليهم من الظلم. اليوم يوجد فيهم عنصريون شديدي العنصرية، يتذكرون مظالمهم وما ظلموه، ولكن يغلقون العين عن ظلم، وعليكم السلام، وعن ظلم أقرانهم ومن هم معهم في كل الحركات العنصرية. تخيل حتى السود في أمريكا الذين ظلموا ظلما شديدا ولا زالوا يظلمون، هم أنفسهم صار فيهم طبيعة عدائية. كثير منهم ممن يوغل في الحديث العنصري يدخل عليه الشيطان مدخلا يصير فيه رجلا سيئا غاية. وانظروا مثلا إلى أمة الإسلام، نيشن أوف إسلام، التي الدين الجديد الذي لا يوجد فيه إلا السود، والذي يعتقدون أن الله جاء بصورة محمد فاراد وجاء وأرسل نبيا جاء بصورة إليجا محمد، والآن لويس فرخان هو المرشد العام عندهم، صح التعبير، يسمونه منستر لويس فرخان الوزير. وهذا رجل متحدث، ولكن لو رأيت كلامهم ستجد زخما عنصريا مضادا. ونحن البشر الأصليون، السود نحن البشر الأصليون، البشر الأوائل كانوا سودا إلى آخره، نحن النسخة الأصلية أوريجينال. مثل الطرح النسوي، البشر أصلا كانوا طرحهم أمومي، تقول النسويات. البشر أصلا قديما الآلهة اللي كانت تعبد آلهة أنثى، هذا الأصل في البشر. طبعا هذه مع كل ما فيها من مغالطة، لكن أنتم إذا كنتم تعتمدون على نظرية مثل نظرية التطور والبشر الأصل والبشر البدائي، إذن معناها البشر لما تطوروا إلى السلوك الذكوري، فلا يصلح أن تكون أنت، يعني إذن السلوك الذكوري هو المتطور أو الأبوي. إذا كنت تؤمن بنظرية تطور العقل التي يؤمن بها كل العلمانيين والليبراليين، التطور العقلي الجمعي البشري، إذن لا ينبغي أن تحتج على احتجاجات سلفية بالشيء القديم، علما أن عموم الملوك في العصر القديم كانوا رجالا، والخالق الأعظم كان رجلا فيما يسمونه، يصورونه على أنه رجل متجسد في الغالب، وأحيانا لا، يصورونه أنه خالق لا يتصف بهذه الصفات. طيب، وفعلا ينبغي أن نفهم أن الظلم أن ظلم الضعيف قد يحوله إلى ظالم، هذا المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين، أحرج حق الضعيفين، المرأة والخادم. قال: إني أحرج. هذا الضعيف ممكن في وقت من الأوقات يستقوي فيتحول إلى ظالم. اليوم المنظومة الحديثة، المنظومة الحقوقية وغير ذلك، تحاول أن تستفيد من هؤلاء الضعفاء بأن تحدثهم عن حقوقهم، لكنها لم تنجح بأن تأتي باتزان كالذي بالوحي. ما الذي فعلته؟ حولتهم إلى ظلمة، ولا زالوا يحتالون عليهم في إبقائهم مظلومين في بعض المواطن أو في كثير المواطن، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة. فاليوم لما نأتي نعالج حنا الإشكالية النسوية مثلا، الإشكالية النسوية تعالج بضرب الكلام النسوي، ما في مشكلة، لكن أيضا ينبغي أن نبصر مواطن الظلم التي تقع على الإناث داخل المجتمع، ولا نجلس دائما يعني نتخير بين الفوضى والاستبداد، فنقول والله النسوية هذه فوضى فخلينا على الاستبداد. نعم، الاستبداد خير من الفوضى، صحيح، لكن لماذا نفاضل بين ما لا يتفاضل؟ هناك شيء ثالث اسمه وحي وعدل. فينبغي أن نقف عند هذا. فلما جاء الإسلام مثلا أنهى الصعلكة، أنهى مثل هذه الأمور، أنهى كذا، والذي كثير منهم كان يظلم داخل مجتمعه، وأيضا أنهى أسباب الأمر، أسباب الظلم، أسباب، والله المستعان.